أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الفضلاء، هذه الحلقة 12 من سلسلة تقريب الفوائد الحديثية من منظومة البيقونية. قال الناظم رحمه الله: إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. قوله رحمه الله: إبدال راو ما براو، فما هنا نكرة واصفة، ومعنى نكرة واصفة أنك تقدر ما بأي، والتقدير إبدال راو أي راو، والمقلوب ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو ما ذكره المؤلف بقوله رحمه الله: إبدال راو ما براو قسم، وهو يسمى بقلب الإسناد. مثلا إذا قال حدثني خالد عن محمد، فيقلب الإسناد ويقول حدثني محمد عن خالد، وهذا أكثر ما يقع خطأ بسبب النسيان، لأنه لا توجد فائدة في تعمد ذلك. سؤال: كيف نعرف أن سندا ما مقلوب؟ فقد يكون على الوضع الصحيح. الجواب: يعرف هذا السند بأنه مقلوب إذا جاء من طريق آخر أوثق على خلاف ما هو عليه، أو جاء من نفس الراوي الذي قلبه في حال شبابه وحفظه، ضبطه وحدث به على وجه، وفي حال كباره ونسيانه يحدث بالحديث ويقلب إسناده على وجه آخر. ففي هذه الحال نعرف أن الأول هو الصحيح، وأن الثاني هو المقلوب. ورحم الله من قال بالمثال يتضح المقال. مثال لمعرفة الإسناد أمقلوب أم لا، نضرب مثالا على ذلك. إذا روى هذا الحديث بهذا الإسناد رجلان، أحدهما أوثق من الآخر، فيأتي الذي ليس بأوثق من صاحبه ويقلب الإسناد بأن يجعل التلميذ شيخا والشيخ تلميذا، فإننا نحكم على هذا الحديث بأنه مقلوب، لأن الذي ليس بأوثق من صاحبه قلب السند. ومثال آخر: هذا الحديث حدث به هذا الرجل في حال شبابه وحفظه على وجه، وحدث به بعد شيخوخته ونسيانه على وجه آخر معاكس له، فإننا نحكم على الثاني أنه مقلوب. وربما أيضا نطلع على هذا من طريق آخر، بحيث أننا نعرف أن الذي جعله تلميذا هو الشيخ، لأنه تقدم في عصره، وهنا لا بد من معرفة التاريخ. والمقلوب من قسم الضعيف، لأنه يدل على عدم ضبط الراوي. أما القسم الثاني وهو ما ذكره المؤلف بقوله: وقلب إسناد لمتن قسم، ويعني أن يقلب إسناد المتن لمتن آخر. مثاله: رجل روى حديثا من طريق زيد عن علي عن محمد، وحديثا آخر من طريق عمرو عن زيد عن يوسف، فجعل الإسناد الثاني للحديث الأول، وجعل الإسناد الأول للحديث الثاني، فهذا يسمى قلب إسناد المتن. والغالب أنه يقع عمدا للاختبار والامتحان، كما صنع أهل بغداد مع البخاري رحمه الله حينما علموا أنه قادم عليهم، اجتمعوا من العراق وما حوله وقالوا: نريد أن نختبر هذا الرجل حتى نعرفه بدليل. فوضعوا له 100 حديث، ووضعوا لكل حديث إسنادا غير إسناده، وقلبوا الأسانيد ليختبروا البخاري رحمه الله في حفظه، وقالوا: كل واحد منكم معه 10 أحاديث يسأله عنها، ووضعوا 10 رجال حفاظ أقوياء. فلما جاء البخاري رحمه الله واجتمع الناس، بدأوا يسوقون الأسانيد كلها حتى انتهوا منها، وكانوا كلما ساقوا إسنادا ومعه المتن قال البخاري: لا أعرفه، حتى أتموها كلها. فالعامة من الناس قالوا: هذا الرجل لا يعرف شيئا، يعرض عليه 100 حديث وهو يقول لا أعرفه. والبخاري يعني أنه لا يعرف هذا السند لهذا الحديث. ثم قام رحمه الله بعد ذلك وساق كل حديث بإسناده الصحيح حتى انتهى من 100 كلها، فعرفوا أن الرجل آية من آيات الله في الحفظ، فاعترفوا له بالإمامة. فهذا نسميه قلب إسناد المتن، يعني أن تركب إسناد متن على متن آخر، والغالب أنه لا يقع إلا للاختبار كما ذكرنا. وقد يقع غشا بحيث يريد الرجل أن يروج الحديث لكن يكون إسناده ساقطا، يعني كلهم ضعفاء مثلا، فيأتي بإسناد حديث صحيح ويركبه عليه، فهو نوع من التدليس لكنه بطريق آخر. وهنا قسم آخر وهو قلب المتن. هنا نعمد إلى القسم الثالث وهو قلب المتن، وهذا الذي يعتني به الفقهاء. وأما قلب الإسناد فيعتني به المحدثون، لأنهم ينظرون إلى السند هل هو صحيح وهل يصح به الحديث أم لا. وأما الفقهاء فيعتنون بقلب المتن، لأنه هو الذي يتغير به الحكم، حيث إن هؤلاء ينظرون إلى الدلالة. وقلب المتن يحصل من بعض الرواة، تنقلب عليهم المتون فيروون بعض الأحاديث على غير وجهها. من ذلك مثلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إلى آخر هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فقلبه بعض الرواة فقال: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فهذا مقلوب، لأنه جعل اليمين شمالا والشمال يمينا، ففطنة الفقيه جعلته يعرف الصحيح من المقلوب. وهذا يعني أن الحافظ الذي لا معرفة له بالفقه أصولا وفروعا لا يفتى في الأحكام الشرعية. وخير مثال ما ذكرناه يوم أمس في تحريم الشيخ الألباني رحمه الله للذهب المحلق على النساء، فصناعته حديثية وحاز فيها مرتبة جليلة، لكنه لم يمتلك الصناعة الفقهية، وصدق الله الكريم وفوق كل ذي علم عليم. لكن مثل هذا الكلام لا يعجب إخواننا الذين ينبذون التعصب ويقعون فيه وهم لا يشعرون، رحم الله الجميع. ومن ذلك أيضا الحديث الذي ثبت في صحيح البخاري أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها، فينشئ الله لها أقواما يدخلهم النار. فهذا الحديث مقلوب على الراوي، وصوابه أنه يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، رواه البخاري ومسلم بألفاظ متقاربة. وذلك لأنه، أي إنشاء أقوام آخرين للنار، ينافي كمال عدل الله تعالى، إذ كيف يمكن أن ينشئ الله تعالى أقواما للعذاب؟ ولأنه ينافي الحديث الصحيح: لا يزال يلقى في النار وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع الله تعالى عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، رواه البخاري ومسلم. قال المؤلف رحمه الله: والفرض ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. هذا هو 23 من أقسام الحديث المذكورة في هذه المنظومة المباركة، وهو الفرض. وذكر الناظم له 3 أنواع: النوع الأول ما قيد بثقة، والثاني ما قيد بجمع، والثالث ما قيد برواية. فما هو الفرض إذن؟ الفرض هو أن ينفرد الراوي بالحديث، يعني أن يروي الحديث رجل فرد، والغالب على الأفراد الضعف، لكن بعضها صحيح مقبول، والغالب على الأفراد كما قلنا أنها ضعيفة، لا سيما فيما بعد القرون 3 الأولى المفضلة، لأنه بعد القرون 3 كثر الرواة، فتجد الشيخ الواحد عنده 600 راوٍ، فإذا انفرد عنه واحد أو راو واحد دون غيره، إذا انفرد عنه راو واحد دون غيره فإن هذا يوجب الشك، فكيف يخفى هذا الحديث على هذا العدد الكثير ولا يرويه إلا واحد فقط؟ لكن في عهد الصحابة تكثر الفرضية، وكذلك في عهد التابعين لكنها أقل من عهد الصحابة لانتشار التابعين وكثرتهم، وفي عهد تابع التابعين تكثر الفردية لكنها أقل من عهد التابعين. إذن فالفرد من قبيل الضعيف غالبا، وأنواعه ثلاثة هي: أولا ما قيد بثقة، أي من فرد به ثقة ولم يروه غيره لكنه لا يخالف غيره، مثل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي مر معنا كثيرا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقد حصل الإفراد فيه، حصل الإفراد فيه في ثلاث طبقات من رواته، ومع ذلك فهو صحيح لأنه انفرد به الثقة عن الثقة عن الثقة، فهذا يسمى فرضا ويسمى غريبا. ثانيا، النوع الثاني ما قيد بجمعين، ومراده بالجمع أهل البلد، ومراده بالجمع أهل البلد أو أهل القرية أو القبيلة أو ما شابه ذلك. فإذا انفرد بهذا الحديث عن أهل هذا البلد شخص واحد، بمعنى أن يقول أو أن يقال: تفرد فلان برواية هذا الحديث عن الشاميين، أو تفرد فلان برواية هذا الحديث عن الحجازيين أو ما أشبه ذلك، فهنا فرض لكنه ليس فرضا مطلقا، بل هو في بلد معين وقد انفرد به من بين المحدثين من أهل هذا البلد. فمثلا إذا قدرنا أن المحدثين في الشام 1000 محدث، فروى هذا الحديث منهم واحد ولم يرويه سواه، فنقول هذا فرض، هذا فرض. لكن هل هو فرض مطلقا؟ لا، بل هو فرض نسبي، أي بالنسبة لأهل الشام. وللفرض المقيد بالجمع معنى آخر، وهو أن ينفرد به أهل بلد ما بروايته عن فلان فيقال: تفرد به أهل الشام عن فلان. ثالثا، وقوله أو قصر على رواية، هذا هو النوع الثالث من أنواع الفرض. القصر على الرواية هي أن يقال مثلا: لم يروي هذا الحديث بهذا المعنى إلا فلان، يعني أن هذا الحديث بهذا المعنى لم يروه إلا شخص واحد عن فلان، فتجد أن القصر في الرواية فقط، وإلا في الحديث من طرق أخرى مشهور وطرقه كثيرة، وإنما قسم المؤلف رحمه الله الفرض إلى هذا التقسيم أو هذا التقسيم ليبين أن الفرض قد يكون فرضا نسبيا وقد يكون فرضا مطلقا. فإذا كان هذا الحديث لم يروى إلا من طريق واحد بالنسبة لأهل الشام أو أي بلد فهو فرض نسبي. وكذلك بالنسبة للشيخ، فلو قال: تفرد به فلان عن هذا الشيخ، فإنه يسمى فرضا نسبيا. والفرض النسبي غرابته نسبية، والفرض المطلق غرابته مطلقة. والفرض النسبي أقرب إلى الصحة، لأنه قد يكون فردا بالنسبة لهؤلاء ولكنه بالنسبة إلى غيره مشهور أو عزيز أو مروي، أي مروي بعدة طرق. ثم قال رحمه الله في البيت 24: وما بعلة غموض أو خافا معلل عندهم قد عرفا. القسم 24 من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم المبارك هو المعلول أو المعلل. يقال الحديث المعلل، ويقال الحديث المعل، ويقال الحديث المعلول. كل هذه الاصطلاحات لعلماء الحديث، ولا شك أن أقربها للصواب من حيث اللغة هو المعل، لأن وزن معل الصرفي هو مفعل، وذلك لأن اللام مشددة فتكون على حرفين أو عن حرفين أولهما ساكن. وإذا نظرنا إلى الاشتقاق وجدنا أن هذا هو الصواب، لأنه مأخوذ من أعله يعله فهو معل. والذين قالوا إنه معلول أخذوه من عله مثل شده فهو مشدود، فعله يعله فهو معلول، فيسمونه معلولا لأنه مأخوذ من الفعل الثلاثي عله يعله، عفوا عله يعله، شده يشده، عله يعله عفوا، فيسمونه معلولا لأنه مأخوذ من الفعل الثلاثي. والذين يقولون معلل أخذوه من علله فهو معلل، مثل قومه فهو مقوم، وكل هذا مقبول في الحقيقة. فنقول المعل هو الحديث الذي يكون ظاهره الصحة، ولكنه بعد البحث عنه يتبين أن فيه علة قادحة لكنها خفية. مثال ذلك أن يروى الحديث على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم باتصال السند، ويكون هذا هو المعروف المتداول عند المحدثين، ثم يأتي أحد الحفاظ ويقول هذا الحديث فيه علة قادحة، وهي أن الحفاظ رووه منقطعا فتكون فيه علة ضعف، وهي الانقطاع، بينما المعروف أن الحديث متصل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح النخبة: وهذا القسم من أغمض أنواع الحديث، لأنه لا يطلع عليه أو لا يطلع عليه إنه لأنه لا يطلع عليه إلا أهل العلم النقاد الذين يبحثون الأحاديث بأسانيدها ومتونها. وابن حجر يقول دائما رحمه الله في بلوغ المرام: أعل بالإرسال أو أعل بالوقف وهكذا، فإذا قال ذلك فارجع إلى السند وانظره، وانظر عفوا من رواه تهتدي بإذن الله. ولهذا اشترطوا في الصحيح أن يكون سالما من الشذوذ والعلة القادحة، كما مر معنا في الحديث عن شروط الحديث الصحيح. والمعل من أقسام علم المصطلح، وهو مهم جدا لطالب علم الحديث، حيث أن معرفته تفيده فائدة كبرى، لأنك قد تقرأ حديثا ظاهره الصحة وعند البحث تجد غير ذلك. فاللهم ارحمنا في دنيانا بالإيمان الصادق والعلم النافع والعمل الصالح، وارحمنا يوم نلقاك بنيل رضوانك وشفاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عبد ربه رشيد بن شنوف سجل هذه الحلقة لمجموعة شرح المتون الصغرى قصد الاستفادة والإفادة، يوم الخميس 3 ماي 2018 للميلاد. والحمد لله رب العالمين، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.